بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، اليوم إن شاء الله سوف نأخذ بإذن الله تعالى ما يتعلق بآداب المتعلم. كنا أخذنا آداب المعلم، اليوم نأخذ إن شاء الله آداب المتعلم، ثم آدابا مشتركة بينهما، بين المعلم والمتعلم، ثم بعد ذلك نزدلف إلى مستهل ما يتعلق بالفتيا بإذن الله تعالى. فبعون من الله تعالى نعيش مع شيخنا محيي الدين ابن شرف أبو زكريا النووي الإمام الشافعي المعروف، لنستمع إلى قارئنا وهو يقرأ كلامه فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، اللهم آمين. باب آداب المتعلم. أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم، وقد أوضحناها، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي. فقال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة. طبعا هنا ملحظ مهم يا إخوان، يعني هو يشير إلى ما سبق أن أشار إليه عند المعلم. معلم وصل إلى رتبة عالية، فذكر أنه يجب إخلاص النية لله عز وجل، وهنا تظهر قدرة الإمام النووي في الاستدلال والاستنباط. فهنا جاء بحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، في رواية: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يا إخوان، انتبهوا لهذا الكلام، القلب قد يزرع طبيا قلب كافر في رجل مسلم، فهل هذه المشاعر وما حواه في قلبه يضيع؟ العلماء يقولون إن الروح التي علمها عند الله عز وجل، قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لها نصيب عظيم من البدن تقابله، فيقابل القلب جزء من الروح، ولهذا المشاعر مرتبطة بالروح، بوجود الروح في البدن، فإذا ذهبت هذه الروح انتهت المشاعر وانتهى الإدراك وانتهت أمور كثيرة في الإنسان وأصبح جثة هامدة، نسأل الله أن يحسن ختامنا. ولذلك هذه المشاعر التي في القلب، والقلب هو ملك الأعضاء، هذه المشاعر محلها الجزء الذي يقابل القلب من الروح. أما الروح كروح، يعني أما القلب كقلب، هذا قطعة لحم ينقل من مكان إلى مكان، قد يفنى ويزرع قلب آخر، وهذا القلب يبقى مكانه بإذن الله عز وجل. ولذلك لا يقال والله هذا قلب طيب فزرع فيه قلب يهودي فأصبح هذا الرجل يهوديا أو نحو، لا، لأن هذه لا علاقة بالروح، والروح كل بإذن الله عز وجل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وللقلب منها نصيب. لكن هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن القلب الذي في الإنسان وما يوازيه من الروح هو الذي يسيطر بإذن الله تبارك وتعالى على الجسد كله. قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فالقلب ما سمي القلب قلبا إلا أنه يتقلب، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالقلب له أهمية كبرى في جسد الإنسان، وهو ملك الأعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلح هذا القلب وما يوازيه من الروح، صلحت مشاعره، صلح إدراكه، صلح إيمانه، فإن الكل بإذن الله تعالى يصلح. ولهذا ورد في بعض الآثار أن أطراف الإنسان وجوارحه في كل يوم تناديه تقول: يا ابن آدم اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. نعم. قال: والاهتمام بالمعيشة، يعني إكمال طلب العلم، واحتج بحديث: خيركم بعد المئتين خفيف الحاد، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. هذا كلام محل نظر يا إخوان، يعني يقول لا تعرسون، هذا مو بصحيح، يعني حتى أنهم يعني بالغوا في المسألة هذه رحمة الله عليهم، لا أعرسوا وخذوا على 3-4 وعسى الله يقويكم، ونسأل الله يوفق الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راغب عن سنتي فليس مني. لكن قد يقال إن كلام هذا الإمام وهؤلاء الأئمة الفضلاء يحمل على التبكير، إذا كان الزواج المبكر سوف يعطل الإنسان عن التعلم، ويعطل عن ذكر الله، ويعطل، وقد يبتلى بزوجة يعني أنانية سيئة الخلق والخلق، فتكون جحيمه حيثما حل وارتحل، وتكون وبالا عليه. هذه لا شك أن مثل هذا ينبغي أن يؤخر الزواج، فيحمل كلامهم على تأخير الزواج. نعم، هناك شيخ الإسلام بن تيمية لم يتزوج، شغل بالجهاد، ولكنه خلاف السنة، هذا عمل منه، قيل إنه اتخذ سرية، فرق بين السارية العمود والسرية الأمة، قيل إنه اتخذ سرية يتسرى بها ثم تركها. على كل حال فعل بن تيمية خلاف السنة في هذه المسألة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلوات ربي وسلامه عليه. فالكلام الذي يقول هذا كله احذفوه، يعني لا تعملون به، هو اجتهاد منهم رحمه الله. نعم ماشي. أما قول خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ وهو الذي لا أهل له، فلا أظنه يصدر صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتاج إلى بحث. ما أظن هذا يصدر من النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، ويقول: أما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، ماشي. قال: وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعبد أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن. يا أخي، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، يجب أن يتمتع بها المؤمن فيما أحل الله له سبحانه وتعالى. نعم. وهذا في غالب الناس إلى الخواص. وعن سفيان الثوري قال: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ويد له فقد كسر به. هذا فعلا، يعني من ابتلي بامرأة يعني كما ذكر صحيح مسلم في صحيح حديث أبي زرع لأم زرع: فجلست 10 نسوة كل منهن تصف زوجها وتتكلم فيه، وفي النساء من يماثل هؤلاء الأزواج. فلا شك أن في النساء من هي لا جبل فيرتقى، لا سهل فيرتقى ولا ينتقى، وأنها يعني امرأة ولوج خروج، يعني تريد أن يكون زوجها صراف إلكتروني يصرف لها النقود ويجوب بها الأسواق. مثل هذه المرأة فعلا لا تصلح لطالب العلم أبدا، لأنها وبال وعذاب عليه. لكن المرأة التي إذا دخل ذكرته بالله عز وجل وأعانته على طاعة الله، هذه المرأة التي يرجى لها الخير. أما المرأة التي همها الأكبر إذا جاء زوجها مرهقا متعبا متأذيا من العمل أو من طلب العلم يريد البحث والمساءلة، تقف على رأسه: أريد السوق الفلاني، أريد النقود الفلانية، أنت فيك وكيت وكيت وكيت، أنا ما أخذت يعني إنسان صنم، أنا أخذت رجل، أنا إلى آخره. فهذا لا ينبغي أبدا، لا إفراط ولا تفريط. نعم. وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. يعني يقول: أحمد ربك أنت في عافية عظيمة. طبعا اليوم شغلنا القناة الفرنسية مع العلماء الربانيين المخلصين، لكن بأدب الإسلام الراقي العظيم. نعم، ماشي. وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. يعني يقول هذا مذهب الشافعية. مذهب الشافعي يقولون الرجال اللي يعني كهربه 60 فولت ما هو بلازم يتزوج، بل يشتغل بالعلم الشرعي لما في ذلك من الخير والفلاح للأمة على يده. لكن الرجل الذي يحتاج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم، ماشي. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤونته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فدة هي أضر على الرجال من النساء. هذا الحديث لا يعني لا يحمل على غير محمله. ما في شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، فالنساء قد يكون فتنة للرجال ضارة، حتى وإن كانت زوجة أو بنت تفتن، لكن ظاهر الحديث يدل على أن النساء والعياذ بالله يفتن الرجال في أمور محرمة. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني حافظوا على أنفسكم من النساء، لا يكون هناك تبرج ولا سفور ولا اختلاط ولا أمور تؤدي إلى ما حرم الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. نعم. وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. لا شك أن طالب العلم ينبغي أن يعرف قدر أستاذه، لكن من هو الأستاذ ومن هو المعلم؟ هو المؤهل للتعليم، الذي يملك آلة التعليم، والذي ينفع الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقلد أو نحو ذلك فعلى الطالب إذا كان متمكنا أن يبحث ويستقصي. نعم. وقالوا لا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته. قد تكمل العياذ بالله أهليته في الاجتهاد العلمي، لكن والعياذ بالله يكون ضالا مضلا. مثال ذلك بعض علماء الشيعة، هؤلاء الروافض الذين لا كرامة لهم في الدنيا ولا في الآخرة، والذين ترهق وجوههم قترة وعليها غبرة، وترهقهم ذلة وحسرة وندامة. كل ما ترى منهم والعياذ بالله إلا المنكر والنكير والفساد العريض. هؤلاء قد يكون عند بعضهم قوة حفظ، عند بعضهم إدراك علمي، وعند بعضهم حجج، لكن لا يلتفت إليهم ولا يؤخذ منهم ولا كرامة لهم. نعم. وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته، يعني عرف باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واشتهر بذلك بين الناس. كل الناس تعرف مثلا أن الشيخ عبد الله بن جبرين صاحب سنة، وأن الشيخ عبد الله وأن الشيخ عبد العزيز بن باز يغفر الله له كذلك، وأن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كذلك. فإذا عرف هؤلاء العلماء الربانيون وأمثالهم من العلماء الموجودين في الزمن وفي أي بلد، عرفوا بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وعرفوا بمظهر الجميل، وعرفوا بحرصهم على الدفاع عن دين الله عز وجل وعن شريعته، وعرفوا بأصالتهم وقدرتهم العلمية، فإن ذلك خير عظيم. سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد من أذكى من لقيت، سأله الشيخ صالح الحيدان، فقال أذكى من لقيت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. نعم. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. يعني هذا يقول ابن سيرين ويقول الإمام مالك وخلائق عظيمة من السلف، منهم ابن المبارك، يقولون العلم دين، إن هذا العلم دين. وقلنا قبل هذا الدرس إن تعريف العلم هو العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات، يعني العلم الشرعي، هذا هو العلم الذي نسميه العلم. وهذا العلم الذي عليه الاهتمام وإليه المرجع والمآل. يقولون العلماء هذا العلم دين، وصدقوا والله إنه لدين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يقول مثلا والله هذا، يعني بعض الناس قد يغتر بشكل العالم أو بهيئته أو بمنطقه، يكون له منطق قوي. هؤلاء الذين يغتر بمنطقهم ويغتر بعلمهم ويغتر، ولكن لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الآخرة، وقد عرفوا بالتعامل بالربا، أو عرفوا والعياذ بالله بالفساد العريض، أو عرفوا بسوء الأخلاق، ينبغي أن لا يؤخذ العلم عنهم أبدا. فإن قال قائل إذا لم أجد عالما غيره، قلنا عندئذ للضرورة أحكامها. إن استطاع الإنسان أن يأخذ بقدر وحذر شديد، بقدر الحاجة والحذر، فله ذلك. كان يكون مثلا يتعلم قراءة القرآن، فإذا تعلم قراءة القرآن على قارئ، قد لا يكون هذا القارئ متمسكا بالكتاب والسنة، نسأل الله العفو والعافية، فحينئذ إذا اضطر إذا اضطر إلى ذلك ولم يجب غيره سلك هذا السبيل. نعم. قالوا ماشي. قالوا ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيح ويكثر منه الغلط والتحريف. دائما يرددون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، دائما تردد هذه العبارة. يعني لا شك أن للكتب العلمية ثمرات عظيمة جدا وفوائد، ولا يمكن، وسيأتينا كلام عجيب لابن تيمية، لا يمكن للإمام النووي، سيأتينا أنه لا يستغني طالب العلم عن كتب مكتبة تكون بين يديه، ونبه إلى هذا العلماء المتقدمون والحاضرون المعاصرون، أنه لا يمكن يستغني طالب العلم عن مكتبة عظيمة مهمة، سواء مكتبة إلكترونية أو مكتبة ورقية أو مكتبة ميكروفيلم أو نحو ذلك. المهم أن تكون له مكتبة يبحث فيها ويرجع عند الحاجة، وتكون الكتب التي فيها مؤمنة. وهنا أنبه إلى أنه بعض الأجهزة الإلكترونية انتسخت مصاحف وصدرت من الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة، وفيها من التحريف والبلاء المبين ما يدركه الأصغر مسلم، ولله الحمد على وجه الأرض. وقد تنبه لذلك بعض الصالحين فطالب بزوالها من أماكنها. إذن لا يعتمد بالنسبة للنسخ القرآنية الإلكترونية إلا على نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. نعم. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك هكذا يطلب العلم. يا إخوان، العلاقة بين العالم والمتعلم لا بد أن تكون مبنية على التقدير والإجلال والاحترام. كلنا إذا درسه مدرس وكره المدرس كره حتى المادة، صلى الله العفو والعافية. وكان الناس في بلادنا هذه يجلون العلماء الربانيين إجلالا عظيما، حتى أن ويقتدون بهم ويحرصون على حبهم واحترامهم. يحدثني الوالد رحمة الله عليه أن الشيخ عمر بن سليم قبل صلاة المغرب كان المسجد يمتلئ بالمصلين، يمتلئ الصف الأول قبل صلاة المغرب عادة، فجاءوا ذات يوم فإذا الشيخ عمر بن سليم يبكي، فما تجرأ أحد يسأل ليش تبكي، فأخذ كل منهم يبكي. لماذا؟ توقع أن الشيخ إما يتأمل آية وإما يتأمل أحوال الآخرة، فهذا ما عهدوه عنه. فأخذوا يبكون وبكى الصف الأول بأكمله، ثم صلى الشيخ وصوته يتهجد يعني متأثرا ببكائه يتقطع من البكاء. فلما انفتل من صلاة قام أحد الرجال الأشدة فقال عسى ما شر يا شيخ، عسى ما حصل بالمسلمين نكبة أو مصيبة. فقال الشيخ لا والله، لكني نظرت إلى قربة هذا المسجد ونظرت إليكم وأنتم تقولون لي يا شيخ وأنا ما أساوي هالقربة لي، فبكيت لأنكم تقولون لي يا شيخ وأنا ما أستاهل، مع أن هذا العالم الرباني يصوم الاثنين والخميس ومن أزهد الزهاد في زمنه رحمه الله تعالى. فبكى وأبكى. فهذا يدل على أن العلماء الرباني يعني العلاقة، أنا أريد أن أقول هناك مثال، شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما تكلم عن شيخه محمد بن إبراهيم بكى بكاء شديدا وتذكر أحواله معه، وذلك لأن علاقة الحب بين الطالب وبين المعلم هي التي تهيمن على قبول العلم عنه. فمثال ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تجد أن من يحب هذا العالم الرباني المخلص يتقبل بكل سرور كل ما يصدر عنه، وتجد بعض الحاقدين المغرضين السيئين الذين أعوذ بالله أشربوا البدع والخرافات لا يحبونه ويزعمون أنه وهابي، لا يمكن أن يقبل منه لا صرفا ولا عدلا، وهذه سنة الله. لذلك نبه النووي رحمه الله على قضية العلاقة الودية العظيمة بين الطالب والأستاذ. نعم ماشي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا تلح ولا تلح ولا تلح ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى كالنخلة فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. كلام الإمام علي بن أبي طالب هنا كلام عظيم، يعني انظروا إلى سلفنا الصالح كيف درس مسألة امتثال الطالب وتأدبه بين يدي العالم الرباني المخلص. قمة الأدب أنك لا تعارضه بشيء ولو كنت تعتقد أنه أخطأ في هذه المسألة أو نسي أو فاتته، لكن تذكره بلطف وأدب على صيغة سؤال. وأذكر لهذا مثالا مضحكا، ورد أن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه جاءه رجل قال: يا شيخ أنا رضعت من زوجتي. كم عمر الرجل؟ فوق 40 والزوجة فوق 30. طبعا رضع منها بعد الزواج، زواجهم وهم كبار. فالشيخ محمد بن إبراهيم فاته شيء بسيط في مسألة الرضاعة، فيها 7 أقوال، من هذه الأقوال أنه يحرم رضاع الكبير، لكن الشيخ ما كان يرجح هذا. الشيخ محمد بن إبراهيم من المعروف عنه أنه يرجح ما رجحه جمهور العلماء، أن الرضاع مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أكثر من 5 مرات لحديث عائشة. ولمن هذا رأي شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم. فلما جاء هذا الرجل الشيخ نسي، قال: ما دام رضعت من زوجتك فزوجتك حرام عليك، وتكلم عليه يعني فعلا، يعني ما هو عمل طيب أنه يرضع من زوجته، لأنه يوقع نفسه في إشكال عظيم. المهم، ويعرف شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم أن قصة سالم أنها قضية عين خاصة به رضي الله تعالى عنه. المهم أن هذا المستفتي قيل له: اذهب للشيخ بن باز. فذهب للشيخ بن باز فأفتاه الشيخ ولم يكن يعلم أن الشيخ محمد بن إبراهيم قد رده. فلما أفتاه حب رأس الشيخ ويد الشيخ، قال: أنت يعني أنت العالم الذي ليس مثلك عالم في البلد، وسر بفتوى سرور. فقال: ما لك؟ هل أفتاك أحد؟ قال: نعم، الشيخ محمد بن إبراهيم غفر الله له يقول لي كذا كذا. قال: أستغفر الله أستغفر الله، أنا أسحب فتواي وتعال صل معنا الظهر والشيخ محمد بن إبراهيم سيفتيك بما ييسره الله عليه، لكن لا تعجل في الانصراف. فجاء وصلى معهم الظهر واستفتى الشيخ. الشيخ تكلم عليه قال له: حرام ما يجوز. ف التلميذ النجيب الطيب المبارك الشيخ عبد العزيز بن باز مع شيخه العلامة مفتي الديار السعودية في وقته محمد بن إبراهيم كان في قمة الأدب، التفت هو الشيخ الجليل الكبير المتواضع التفت لتلميذه قال وش تقول بهالرجل؟ هل يقول أنا رضعت زوجتي؟ يعني شف قمة التواضع وقمة الأدب، قمة التواضع من المعلم وقمة الأدب من المتعلم. ماذا تقول فيه؟ يقول رضعت من زوجتي وهي حرام عليه، ويريد أن نحللها له. فالشيخ ابن باز قر، إيش معنى قر؟ جاءت في الحديث يقرقر في أذنه، يعني اقترب قرب فمه من أذن الشيخ، وقال شيخنا هو في الحولين ولا بعد الحولين؟ فقال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، جزاك الله خير شيخ، جزاك الله خير. ودمعت عيناه، ثم طلب من هذا المستفتي تعال كيف رضعت ومتى رضعت وايش صفة الرضع، وأخذ يناقش. قال خلاص رح الحام، زوجتك حلال ولا عمرك تعود لها الشغل، هداك الله كذا. فالشاهد هنا أن قمة التواضع وقمة الأدب وقمة التعليم. فالشيخ يعني لما شاهد هذا السائل ملح ظن أن في المسألة شيئا غامضا، فسأل تلميذه بكل تواضع، لم يتكبر ولم يقول هذا والله من تلامذة التلاميذ ولا يمكن، لكنه سأله بحب وإكبار وإجلال، فأجاب التلميذ بأدب واستصغار. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله أن يرحم والدتي ووالدي وشيخينا الكريمين المذكورين، والشيخ النووي وآخر، وعلماء الأمة الإسلامية جميعا، وأن يرحمنا برحمته ويجمعنا في الفردوس الأعلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأصحابه رضي الله عنهم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المؤمنين، إنه سميع قريب مجيب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.